خير لها مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثمانية آيات في سورة النساء ذخرا وادخارا من الله جل في علاه للأمة المحمدية إكراما لرسولها صلى الله عليه وسلم. الأولى قول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الرابعة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الخامسة: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السادسة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. السابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الثامنة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ادخار من الله تبارك وتعالى للأمة المسلمة. وفي رواية عند أبي الدنيا ذكر في الآية الثامنة قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وروى ابن جرير والطبراني والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في سورة النساء ذكر الله 5 آيات خير للأمة المسلمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وفي رواية: ما أحب لو أن لي دونها الدنيا وما فيها. الآية الأولى قال قول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والثانية قول الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الخامسة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سواء الصراط. مع هذه الآيات البينات من كلام الله تبارك وتعالى من السورة العظيمة، وفي طيات السورة الشريفة يقول الله تبارك وتعالى يدعو العباد أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ما أرجى هذه الآيات تبعث في نفس المؤمن الرجاء، الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، مع الخوف من عقاب الله عز وجل. إذا دعا الله العباد: يا عباد الله، في أول الصورة في أول آية: إن الله كان عليكم رقيبا، وقسم الله الميراث والفرائض، وبين الحدود، وفضح المنافقين، ولعن اليهود والنصارى. دعا الله المؤمنين من عباده الذين آمنوا به أن يرجعوا إليه، ووعدهم الله بقبول من جاء إليه سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يغفر لكم، الله يريد أن يرحمكم. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله ينزل إلى سماء الدنيا بما يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينادي العبادة: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا مجرم، أنا مذنب، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله التخفيف على العباد، ويريد الله التوبة للعباد. ومع ذلك ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أبى أكثر الناس إلا كفورا، أبى أكثر الناس إلا كفورا. إذا دعا الله العباد قائلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله لا يخلف الميعاد. يا عباد الله، اجتناب الكبائر جزاؤه عند الله تغفير مغفرة الصغائر. اجتناب الكبائر يغفر الله ويغفر به الصغائر، والصغائر يغفرها الله باجتناب الكبائر وبالعمل الصالح. الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعد العباد ويدعو العباد جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تعالى الله علوا كبيرا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة تعالى علوا كبيرا، وإنما يعامل الله تبارك وتعالى العباد بعدله، ونسأل الله أن يعاملنا برحمته لا بعدله، فلو عاملنا الله تبارك وتعالى بعدله يا عباد الله لضاعت قلة الحسنات التي تقربنا بها إلى الله مع كبائر الذنوب والخطايا والآثام التي اقترفناها في حق ربنا وفرطنا بها في جنب خالقنا. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة. اللهم عاملنا بما أنت له أهل يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن له أهل فنحن أهل الخطيئة والذنب والتقصير، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكنه ستر الله يا عباد الله، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد مكانة بهواني. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة يضاعفها، ومع ذلك وزيادة على مضاعفة الحسنات يؤتي من لدنه من عنده تبارك وتعالى كرما وفضلا وتفضلا وتكرما وإنعاما على العبد. إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفار الذنوب أغفر ذنوبنا، اللهم يا ستار العيوب أستر عيوبنا، اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا، اللهم يا مقلب القلوب أهد قلوبنا، اللهم يا علام الغيوب أحسن عاقبتنا. اللهم إنك وحدك الذي تعلم ذنوبنا فاغفرها، وأنت وحدك يا الله تعلم عيوبنا فاسترها، وأنت وحدك يا الله تعلم حوائجنا فاقضها، وأنت وحدك يا الله تعلم سرائرنا فأصلحها، وأنت وحدك يا الله تعلم أمراضنا فاشفنا، وأنت وحدك يا الله تسمع دعاءنا وتعلم مكاننا وتعلم سرنا وعلننا. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اجمعنا ولا تفرقنا، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلوا وسلموا على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. نشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه، نشهد أنه نصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، نشهد أنه أنار الطريق وأبان السبيل، نشهد أنه تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. لا يقبل الله من العباد صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا عملا إلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهدى والنعمة المسدى من الله تبارك وتعالى. فاشكروا الله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك وأنعم دائما أبدا على سيدنا رسول الله، ومع هذين الإمامين الجليلين الصحابيين الكريمين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعبد الله بن مسعود لما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن مسعود قال والله هذه يد يحبها الله ورسوله. ولما كان نحيفا قصيرا رضي الله تعالى عنه وأراد أن يقطع عود أراك من شجرة فانطارت به الشجرة وانكشف ساقه، ضحك بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون على دقة ساقيه؟ والذي بعثني بالحق نبيا إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. ابن مسعود يده يحبها الله ورسوله، ابن مسعود قدمه عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع العالمين الإمامين الجليلين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية تتكرر في ذات الصورة مرتين، ذكرها الله في موضعين ليقف العباد مع الآية يا عباد الله. والقرآن كله موقف للمسلم، ولكن إذا ذكر الله لك الآية الواحدة مرتين في موضعين فانتبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الأولى ترغيب في التوبة ورجاء، والثانية ترهيب من الشرك بالله تبارك وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يدعو ربه قائلا: اللهم إني أطعتك في أحب الأعمال إليك التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأعمال إليك الشرك، فاغفر لي ما بين ذلك. ثم يقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك إذا لقي العبد ربه وهو مشرك بالله. أما المشرك إذا تاب في الدنيا وترك الشرك وانتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، فإن الله وعده بالقبول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إن الله لا يخلف الميعاد. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فكر في نفسك كم من سوء عملته وكم ظلمت نفسك. عملنا السوء وظلمنا أنفسنا، بقيت الثالثة. من يعمل سوءا الأولى أو يظلم نفسه الثانية الثالثة، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إن الله لا يخلف الميعاد. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفر الله ونسأل الله المغفرة والرحمة. ما يفعل الله بعذابكم؟ هذه انفرد بها ابن عباس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والآية تأتي بعد أن دعا الله المنافقين أن يتوبوا إليه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. قال ابن عباس: هؤلاء هم المؤمنون، فالذين فرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أولئك اليهود والنصارى قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. اليهود قالوا آمنا بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وداود وسليمان، وكفرنا بعيسى وبمحمد. أنزل الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. تلك الآية لليهود وللنصارى وللمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وانفرد ابن مسعود بقول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والآية نزلت في المنافقين، المنافقين إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال له الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وانظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع شدة ما وجد من الأذى منهم قال والله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم. قال له الله عز وجل سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر الله لي، فإن الله قال لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وأنا ظلمت نفسي جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قال ظلمت نفسي واستغفرت الله، فبقيت الثالثة أن تستغفر لي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغفر لابن أم عبد، أي لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا كان ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبقي الإقبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والمحبة والصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. لذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة محى الله عنه بها 10 سيئات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا سواء الصراط. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وصحح النووي والمنذري وحسن الألباني رحم الله جميع من ذكر في هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا علما من أخذ به أخذ بحظ وافر. انطلاقا من هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بهذه البشرى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت شعار هذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء، جماعة أنصار السنة المحمدية ولاية الخرطوم، سلسلة المحاضرات العلمية بهذا المسجد، مسجد الفتح الإسلامي، تبدأ من اليوم إن شاء الله عقب صلاة المغرب الجمعة اليوم إن شاء الله. العلماء ورثة الأنبياء، الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم، السبت غدا إن شاء الله الهمم في بلوغ القمم، الشيخ بشير محمد بشير، الأحد معالم الإصلاح الكبرى الشيخ الأستاذ محمد سيد حاج، الاثنين رحلة إلى الدار الآخرة فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، الثلاثاء من ثمرات الإيمان الدكتور خالد عبد اللطيف، الأربعاء الثمن الجنة الدكتور الصديق خضر، الخميس الرقى الشرعية طاعة أم بضاعة الدكتور حسن الهواري، الجمعة القادمة إن شاء الله من مواعظ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، السبت الأمة المسلمة ألم وأمل الأستاذ محمد عبد السلام الطاهر، 9 محاضرة في 9 أيام تبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عقب صلاة المغرب، فاسلكوا طريقا تلتمسوا فيه علمه ليسهل لنا الله تبارك وتعالى طريقا إلى الجنة، وإن لله ملائكة همهم البحث عن حلق العلم ومجالس الذكر حتى إذا وجدوا حلقة للعلم رجعوا إلى الله، فسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، تقول الملائكة تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويقدسونك ويوحدونك، فيقول الله وهل رأوني، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك، يقول الله كيف لو رأوني، تقول الملائكة لكانوا أشد لك حبا وتعبدا، فيقول الله وماذا يسألون، تقول الملائكة يسألون الجنة، يقول الله وهل رأوها، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها، يقول الله كيف لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد لها شوقا وطلبا، فيقول الله ومما يستعيذون، تقول الملائكة يستعيذون بك من النار، يقول الله وهل رأوها، تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها، يقول الله كيف لو رأوها، تقول الملائكة لكانوا أشد منها فرارا وهربا، فيقول الله أشهدكم بأني قد غفرت لهم، تقول الملائكة يا رب فيهم فلان صاحب حاجة أو جاء به الطريق، في رواية فيهم فلان ليس منهم، في رواية فيهم فلان رجل خطاء ذو خطأ، يقول الله وله قد غفر، هم القوم لا يشقى جليسهم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء في مجلسنا هذا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونسأل الله أن يجزل الأجر والمثوب لكل من ساهم ويساهم معنا في إكمال توسعة المسجد. الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فأنفقوا خيرا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة لمن ساهم معنا ويساهم معنا، وما نقص مال من صدقة، كما قال سيدنا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين.